ورأي مرجوح ومخالف لما عليه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والظاهرية لا يكفيهم هذا، بل إيه للأسف الشديد بعضهم يأتي ينكر على من يعمل بالرؤية الشرعية. يعني هذا فعلا يعني أمر يتعجب له الإنسان غاية العجب. يعني المفروض أن الذي يقول بهذا ما يستحي أنه يعني أخذ بقول شاذ ومهدور ومرجوح ولا سلف له من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة ولا من أحد من المجتهدين في القرون الثلاثة الأولى، فمفروض هذا قول شاذ مرجوح يعني غاية ما في الأمر وأنه يعني اقتنع به. لا يمكن بحال من الأحوال يعني أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويصير الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه عامة المسلمين سلفا وخلفا يصبح هو الإيه الذي ينكر على صاحبه ويتبع إيه الرأي الشاذ المرجوح. طيب انتهينا من إيه من القائلين بالعمل بالرؤية وأدلة. نأتي الآن إلى الشبهات، شبهات المخالفين، من هم المخالفون وما هي شبهاتهم. طيب القائلون بالحساب، قائلون بالحساب الفلكي، أولا هذا القول نسب إلى واحد من التابعين، نسب إلى واحد من التابعين، وهذه النسبة لا تصح، نسب إلى تابعي جليل هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، تابعي جليل هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. ويمكن طبعا مع جلالة هذا الإمام التابعي رحمه الله يمكن الذين يعملون بالحساب الفلكي ما يتبعون مطرفا في رأي من الآراء إلا إيه هذا، يعني ما صدقوا عثروا على واحد قال بهذا القول. طيب هذا القول نسب إليه لكنه لا يصح عنه، نسب إليه ولا يصح عنه، كما إيه قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر من كبار حفاظ الحديث، قال إنه إيه لا يصح عن مطرف ابن عبد الله يعني رحمه الله، لا يصح عنه هذا الإيه القول من جهة الإسناد، إسناده ضعيف لا يثبت عنه، الضعيف لا تقوم به حجة، واضح. ومطرف ابن عبد الله حتى إيه فيما صح فيما يعني نسب إليه فإنه قال يعني يعتبر الهلال إذا غم، يعني مطرف العدالة الذي روي عنه هذا روي عنه في تفسير إيه قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فهو فسر إيه فاقدروا له قال إيه اعملوا بالحساب الفلكي، هذه إيه يعني نسب إلى مطرف العدالة الله ولا يصف عنه. طيب الشخص الثاني الذي نسب إليه هذا ابن قتيبة، ابن قتيبة، وابن قتيبة هذا إيه ليس بفقيه كما قال الحافظ بن عبد البر، او يعني لا نقول ليس بفقيه، نقول مثلا انه ايه ليس ممن يعتمد قوله بالفقه ولا يروى قوله في كتب الفقهاء، وانما هو رجل من اهل اللغه والادب، هو عالم جليل من علماء اللغه ومن علماء الادب، له كتاب ادب الكاتب وله كذا، لا يذكر قوله ايه ابدا في كتب الفقه، عمرك ما تجيب كتاب من كتب اختلاف الفقهاء وقال مالك والشافعي وقال ابن قتيبه، ليس هو ايه من الفقهاء حتى ايه نيجي في هذه المسألة وخلاص تركنا كل الفقهاء اللي في الدنيا واتبعنا ابن قتيبة رحمه الله على إيه على جلاله. وبعدين بعد ذلك يعني في الأول من قال بهذا القول من الفقهاء يعني الذين يعتد برأيهم في الفقه وقولهم هو ابن سريج الشافعي، ابن سريج الشافعي، وده إيه في القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، قال بهذا إيه ابن سريج الشافعي. وبعدين ابن سريج اللي هو اول من قال اللي هو الذي قصده الشيخ الاسلامي بعض الايه المتاخرين من المتفقهه الحادثين بعد الايه المئة الثالثة، فابن سريج برضو كان كلامه المشهور عنه انه قال ايه انه يجوز للحاسب اذا غم الهلال انه يعمل بالحساب في نفسه ولا يلزم به ايه عامة الناس. بعد كده بدا الامر ايه يتطور، بقى يجي بعد كده واحد يقول ايه بل يلزمه العمل بالحساب، يجي بعد مده فقيه اخر مثلا ويقول ايه ان يمكن لغيره ان يقلده، لغير الحاسب ان يقلد الحاسب، وبدا الامر ايه يتطور. كما ذكرنا قائلون بهذا القول يعني قلائل، الذي يحتاج يعني ان يذكر اسماءهم يعد يعني هيعدهم إيه على مدار العصور، فمطرف بن عبد الله هذا نسب اليه ولا يصح عنه، وابن قتيبه وقلنا ايه ليس ممن يعتد بقوله في الفقه، وأول فقيه يعني قال بهذا كان في الايه في القرن الرابع اللي هو ابن سريج واحد من فقهاء الشافعية قال بهذا. وبعدين بعد ذلك ايه من المعاصرين بدأ القول ايه ينتشر بين المعاصرين، قال بهذا ايه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر، الشيخ رشيد رضا، الشيخ مصطفى الزرقا، الشيخ القرضاوي، وبعض الايه الفقهاء الايه المتأخرين